بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ومن ولا أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. نزلنا مع الأسئلة والأجوبة على العقيدة الوسطية لنتعرف على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاه، وما أحوجنا إلى العقيدة الصحيحة لتكون لنا طاقة تدفعنا وقوة تردعنا وصوت يؤدبنا، لأنها كفيلة وجديرة أن تفصل في الصراع بين الحق والباطل. الليلة تحت عنوان وضعه المؤلف عليه رحمة الله صفة الكلام لله عز وجل، يقول: ما هو الإيمان بصفة الكلام لله عز وجل؟ ما هو الإيمان بصفة الكلام لله عز وجل؟ لا انتهينا منه، يبدو الفروق بين المعيتين أشرنا بها سريعا تراجع لأنها واضحة، تعدنا أن نتكلم في صفة الكلام. قال في معرض إجابته: هو أي الإيمان بصفة الكلام لله تبارك وتعالى هو الاعتقاد الجازم بأن الله متكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، وأنه لم يزل يتكلم بحرف وصوت بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، ومن كذلك يعني من الذين سمعوا، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. هذا مجمل لاعتقاد أهل السنة في أن الله تبارك وتعالى من صفاته أنه متكلم سبحانه وتعالى، وهذه الصفة صفة قديمة حادثة الآحاد، أي لا زال سبحانه وتعالى متكلما يسمع من شاء من خلقه من كلماته بصوت وحرف. يقول في السؤال التالي زيادة للتوضيح: ما هو الدليل على إثبات صفة الكلام لله من الكتاب والسنة؟ قلنا هذا منهج انتهجه الشيخ عليه رحمة الله في تربية طلاب العلم على استصحاب الدليل واحترام الدليل وعدم الكلام، وخصوصا في العقيدة وخصوصا في باب الأسماء والصفات، من غير ذكر الدليل. فتعود على هذا، لا تتكلم في أي مسألة من مسائل العقيدة عن الجملة وخصوصا في الأسماء والصفات من غير دليل. نعم، ما هو الدليل على إثبات صفة الكلام لله من الكتاب والسنة؟ الذي نسميه الدليل السمعي. الدليل السمعي قوله تعالى، يذكر في الإجابة: وكلم الله موسى تكليما. يعني أظنكم معي عبارات صريحة واضحة وجلية: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا كلام، ومن أصدق من الله حديثا كلام، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، هذا كلام ولا شك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا كلام، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة هذا أيضا كلام. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، كلام. وإذ نادى ربك موسى أن آت القوم الظالمين، كلام. وقربناه نجيا، إيش نجيا هنا؟ من النجوى، والنجوى يعني الكلام. نعم. وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. انتقل إلى ذكر يعني طرف آخر من الدليل السمعي من السنة، وإلا فالآيات في هذا الباب كثيرة جدا جدا، يعني لو تتبعناها لما وسع المقام لذكرها. يقول: أما الأدلة من السنة فمنها قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، هذا كلام، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن إيش تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، هذا يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة بهما، فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن من فهم مراد الله عز وجل. رواه الأئمة يعني الأربعة، واستشهد به البخاري في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، اسمع، تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لصفة الكلام لله عز وجل. يقول الشيخ يعني، وهذا دائما ما يتبعه في يعني بيانه للآيات التي مرت في الاستشهاد، اذكر بعض ما تعرفه عن او من معاني هذه الآيات والأحاديث. يقول: في هذه الآيات أولا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه لا أحد أصدق من الله قيلا، يعني هذه الآيات جميعها يثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وفيها رد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، لأن المعنى النفسي المجرد لا يسمع. هم يعني يقصدون المعنى النفسي أن هذا كلام قائم في ذات الله عز وجل يعبر عنه ولا يعني يسمع على حقيقته لا بحرف ولا بصوت، وهذا كلام باطل طبعا كما أشرنا في المقدمة. ثالثا فيه إثبات القول والنداء والنهي والنجاة، يعني النجوى. يقول رابعا فيه إثبات الحرف والصوت على ما يليق بجلاله، على القاعدة يعني نثبت أنه متكلم بحرف وبصوت من غير أن نعمل عقولنا في الكيفية، فنحن نثبت على القاعدة لا تحريف ولا تعطيل لا تمثيل ولا تكييف، ونقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم. وفيه الكلام لله حقيقة لأنه أكده بالمصدر لنفي المجاز، والعرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا كان الحقيقة. سادسا فيه دليل على أن نوع الكلام قديم، والكلام صفة ذات من حيث تعلقها بذاته، يعني من صفات الذات أنه متكلم سبحانه وتعالى. نعم. واتصافه به من الصفات الفعلية حيث كانت متعلقة بالمشيئة والقدرة، أي يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. سابعا ارتجاف السماوات بكلام الله وأنها تسمع كلامه تعالى، هذا فيه إثبات أن كل المخلوقات تسمع كلام الله عز وجل. ثامنا أن الغشية يعم أهل السماوات جميعا باستثناء العرش، لأن منهم من لم يصب بهذا الغشية. تاسعا فيه إثبات عظمته سبحانه وتعالى، وذلك يوجب للعبد خوفه منه تعالى. وفيه إثبات الإرادة لله، وفيه رد على الأشاعرة في قولهم أن القرآن عبارة عن كلام الله كما سيأتي. وفي الحديث صفة العلو لله عز وجل، وأنه الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. هذه يقصد في معرض إشارته أن كلامه سبحانه وتعالى منزل، والتنزيل يدل على العلو والفوقية. نعم. وفي إثبات صفة الملك وإثبات الجزاء على الأعمال، وفي إثبات الأمر، وفيه أن كلامه سبحانه حين ينادي بصوت يستوي في سماعه البعيد والقريب والله أعلم. يدخل إلى التفصيل أكثر فيقول أنواع كلام الله عز وجل. ما مثال أنواع الكلام الذي بواسطة والذي بغير واسطة؟ يعني يريد أن يقرب المعنى، كيف تتعرف على كلام الله عز وجل الذي بواسطة والذي من غير واسطة؟ فيقول أما ما كان بلا واسطة فكلامه للأبوين، أقصد إيش؟ لآدم وحواء، لما يعني خاطب آدم وحواء بالعبارات المعروفة، هذا من غير واسطة، كان كلام مباشر، وككلامه لموسى عليه السلام. وأما النوع الثاني ما كان بواسطة، إما بوحي للأنبياء، وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما يشاء. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يقول ما دليل الكوني القدري وما دليل الديني الشرعي من كلام الله عز وجل، لأنه بذلك يقسم الكلام إلى نوعين، كوني قدري، كلام كوني قدري، وكلام ديني شرعي. فيقول الكلام الكوني القدري الذي توجد به الأشياء، مثاله قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا كلامه الكوني. وأما الدليل الديني الشرعي على كلامه الديني الشرعي فقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأدلته كثيرة في القرآن. والشرعي أي الكلام الشرعي لله عز وجل هو الذي منه الكتب المنزلة على الرسل صلوات الله وسلامه عليه، يعني الكلام الشرعي الذي أنزل في الكتب، سواء في التوراة، في الإنجيل، في القرآن، في الزبور، في صحف إبراهيم وموسى إلى آخره. نعم، هذا ما ذكر لنا. يقول موضحا أكثر الإيمان بالقرآن الذي اتفقنا أنه كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، صفة فعلية ذاتية فعلية، يعني من صفات الذات أنه متكلم وهو يتكلم أيضا متى شاء بما شاء، إذن هي صفة فعل أيضا. يقول ما هو الإيمان بالقرآن الكريم؟ كيف تؤمن بالقرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل؟ يقول هو الاعتقاد الجازم بأن من كلام الله سبحانه وتعالى القرآن. لازم يكون عندك إيمان قوي لا يتسرب له شك أن القرآن هو كلام الله عز وجل. طبعا سنضيف غير مخلوق لما جد من أهل الابتداع، لكن على الجملة لازم يكون عندك إيمان ويقين أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. يقول هو الاعتقاد الجازم بأن من كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، منزل غير مخلوق. كلمة منزل يعني نزل به جبريل الأمين إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم، خلافا لقول الجهمية، وخلافا لقول المعتزلة، وخلافا للفرق المنحرفة في هذا الباب جميعا، الذين يقولون طالما نزل إذن هو مخلوق، لذلك نقول نحن كلام الله غير مخلوق، نزل به جبريل الأمين إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم، منه بدأ وإليه يعود. انتبه لهذه الألفاظ لأنها مهمة جدا، منه بدأ وإليه يعود. قالوا منه بدأ أي هو المتكلم به ابتداء سبحانه وتعالى، والمتكلم به من البشر مبلغا أو مؤديا. وقوله وإليه يعود لها أكثر من معنى. المعنى الأول وإليه يعود، جمهور السلف على أن المقصود هنا أن القرآن سيعود، يعني سيرفع من السطور ومن الصدور بآياته وبأحرفه وبصوره في ليلة في آخر الزمان، يرفع القرآن، يسرى عليه فيرفع. قالوا هذا معنى وإليه يعود. الشيخ السعدي رحمه الله يقول وإليه يعود إنما يقصد بها، يعني هو رجح هذا القول الثاني مع بيان الأول، إنما يقصد بها إليه يعود أي كصفة من صفاته سبحانه وتعالى. يعني مهما تكلمنا في النهاية نقول إليه يعود، يعني حينما نذكر كلامه نقول هذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية أيضا. هذا الذي وجهه عليه رحمة الله. نعم، قال منه بدأ وإليه يعود، والله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة. لازم تثبت هذا المعنى، أن الله تكلم بهذا القرآن حقيقة، ولا يجوز إطلاق الكلام بأنه حكاية عن كلام الله كما يقول الكلابية. يعني هم يظنون أن هذا يعني عبارة عن معنى لكلام الله، حكاية عن كلام الله، وهذا كلام طبعا فاسد. أو عبارة، يعني هذا عبارة يعني كأنها بديلة عن كلام الله لتوصيل المعنى للبشر، وهذا يعني قول الأشاعرة. بل يقولون كما يقول الأشاعرة، بل إذا قرأه الناس، هو يقول ردا يعني، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي إلى آخره. والسلف رضي الله عنهم جميعا على أنه من الإيمان، أي من الإيمان أن تؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفة من صفاته بحروفه ومعانيه. نعم، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. طيب، يقول تحت عنوان الدليل على أن القرآن الكريم من كلام الله تعالى. طبعا نحن ذكرنا في الأدلة السابقة أن الله يعني متكلم ونادى وناجى إلى آخره كما أشرنا في الآيات، لكن هو يريد هنا أن يستدل بأدلة قوية جدا مفحمة واضحة وجلية على هذا المعنى، الدليل على أن القرآن الكريم من كلام الله تعالى. يقول ما هو الدليل على أن القرآن من كلام الله، وهل يكفر من جحد آية منه أو سورة، نقول أو حرف أيضا كما سيأتي، أو أقر ببعض وجحد البعض الآخر، هل يكفر ولا لا يكفر؟ هو سيبين كلام السلف في هذه المسألة. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى إذن المقصود هنا إيش؟ أن القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل. وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، يبقى إذن القرآن كلامه. وقد كان فريق يسمعون كلام الله، اتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى في الأحرف المقطعة طاسين حميم ياسين صاد، قال هذا كله دليل على أنه كلام الله عز وجل. أما السنة فروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وصراط المستقيم، والذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، كلام الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. يعني هو يقول حسن هذا الحديث صحيح. نعم. وقال عليه السلام اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا فرق بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا يعني عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة أنه حروف أي القرآن. يقول ما هو القول الحق في القرآن فيما إذا كتب في الورق أو قرأه القارئ؟ طيب، هو كلام الله عز وجل بحرفه كما قلنا ويعني بمعناه، لكن ماذا لو كتب كما في المصاحف مثلا أو في الكتب، ماذا لو قرئ وخرج من فيه القارئ، إيش يكون الأمر؟ كيف نقف عند هذا المعنى؟ يقول هو كلام الله سواء كان مكتوبا أو محفوظا أو مقروءا أو مسموعا بالأذان يعني بالأذن، وأما الصوت فصوت القارئ وهو مخلوق، والكلام كلام الباري، أي صوت القارئ مخلوق مثله، أما الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، وأما المداد والورق فمخلوقان، وكلام الله غير مخلوق. قال ابن القيم مشيرا إلى ما قاله القحطاني رحمه الله في هذا المعنى، ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان، إن الذي هو بالمصاحف مثبت يعني الكتابة، إن الذي هو بالمصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان بالكتبة يعني الذي يكتبونه، هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق اسمع مخلوقان، يعني الحبر والورق هذا مخلوق، فشفى وفرق بين متلو ومصنوع، وذلك حقيقة العرفان. في الحقيقة يعني هذا كلام رائع وجميل، وفيه لفتة مهمة جدا للرد على مثل هذه الشبهات الخطيرة التي قد تلبس عليك. الذين يقولون أن القرآن مخلوق يعني كما هو معلوم الجهمية والمعتزلة ومن قال بقولهم، قد يلبسون عليك حينما يتلوه القارئ، القارئ بنفسه مخلوق وصوته مخلوق، لا شك نقول نعم أن القارئ مخلوق وأن الصوت مخلوق، لكن المتلو كلام الله غير مخلوق، لازم نؤمن بهذا المعنى. نقل إبراهيم الحربي هذا الخبر الجميل في بيان الرد على هذه الشبهة عن الإمام الجهبذ الذي يعني حمل منهج أهل السنة والجماعة، وخصوصا في هذه المسألة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله، والذي تصدى للخلفاء الذين قالوا بخلق القرآن، ويعني صبر وأوذي كثيرا واحتسب حتى انتصر الحق بفضل الله تبارك وتعالى. يقول كنت جالسا عند أحمد بن حنبل إذ جاء رجل فقال يا أبا عبد الله إن عندنا قوما يقولون إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة، يقولون إن ألفاظهم يعني أصواتهم بالقرآن مخلوقة. قال أبو عبد الله يعني إمام أحمد: يتوجه العبد لله تبارك وتعالى بالقرآن بخمسة أوجه. يعني أنت لن تخرج عن الأوجه الخمسة، انتبه لها. يقول: هو فيها غير مخلوق حفظ بقلب، يكون عندك حفظ في قلبك، يعني تلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظر ببصر، وخط بيد، كتابة يعني. يقول: فالقلب مخلوق والمحفوظ فيه غير مخلوق. يعني قلبك أنت مخلوق، لكن حفظك الذي في قلبك مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأنه كلام الله عز وجل. يقول: والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، كما قلنا الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. يقول: والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق. سمعك أنت مخلوق وسمعي أنا مخلوق، لكن المسموع يعني من كلام الله عز وجل غير مخلوق. يقول: والنظر يعني البصر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق. يعني حينما تنظر في المصحف فالنظر إلى الأحرف ليس يعني ليست مخلوقة. نعم. والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. الشيخ الإسلام تكلم في مسألة مهمة جدا أشار إليها الشارح باختصار، نعيد البسط فيها يعني لأهميتها، لمسألة مهمة في الحقيقة. يقول يعني في كلام مطول نقلا عن السلف أن من قال أن كلام الله مخلوق فقد كفر، طبعا يقصد بالضوابط الشرعية، بس شروط انتفاء الموانع، هذه مهمة جدا. نقل من جملة النقلات التي نقلها كلام عن وكيع بن الجراح وهو من الأئمة الأعلام، يقول فيه: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق. فقيل له: من أين قلت هذا؟ يعني تجيب الكلام ده منين؟ يعني ما دليلك عليه؟ كانوا يعظمون الدليل عليهم رحمة الله. فقال: إن الله يقول: ولكن حق القول مني، ولكن حق القول مني، ولا يكون من الله شيء مخلوق. وهذا القول قاله غير واحد من السلف. هذا كلام شيخ الإسلام. يعني شوف وجه الاستدلال عظيم جدا، يعني هم يقولون أن القرآن مخلوق، ويقول: كيف تقولون هذا؟ لو قلتم أن القرآن مخلوق يبقى إذن في شيء من الله مخلوق. وهذا ولا شك باب خطير جدا جدا، سنرى بعدها من يقول أن العلم مخلوق، الحياة مخلوقة مثلا، القدرة مخلوق، المشيئة إلى آخره، وهذا من الضلال المبين. فيقول: هذا لا يليق أبدا. نعم. يقول: قال حرب بن إسماعيل الكرماني: سمعت إسحاق الرهوي يقول: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم. وكيف يكون شيء من الرب عز ذكره مخلوقا، ولو كان كما قالوا للزمهم أن يقولوا علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقة، فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا كان الله تبارك وتعالى اسمه ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة، ما خلقت بعد، على القول الفاسد، ولا مشيئة وهو الكفر المحض. لم يزل الله تبارك وتعالى عالما متكلما، له المشيئة والقدرة في خلقه، والقرآن كلام الله ليس المخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. طبعا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، يعني لا نريد أن نزيد في هذا، لكن الشاهد من الكلام انتبه حتى لا تقع في منزلق يعني خطير. توقف عند الدليل السمعي، تثبت هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى أنه متكلم بكلام قديم حادث الأحاد سبحانه وتعالى، يعني بصوته وبحرفه، نحن نقول حتى وأن حفظ أو قرئ أو سمع أو كتب، نحن نقول أنه أيضا كلام الله غير مخلوق، والأشياء الأخرى هي التي يصرف لها الخلق. طبعا هنا الشيخ يعني ذكر أقوال الفرق في مسألة القرآن، في الحقيقة يعني يراجع، هو كلام بسيط حتى يعني نقطع شوطا لأن الأخوة جزاهم الله خير يعني أعلمون أننا لابد أن نسرع حتى إذا شرعنا في المعهد سيكون في مواد تدرس في المعهد مهمة، ولعلي أكون معكم إن شاء الله في المعهد ويتغير هذا الدرس لمادة أخرى إن شاء الله. فنحاول أن نقطع شوطا كبيرا قبل أن يفتتح المعهد أبوابه إن شاء الله تبارك وتعالى. فراجعوا أقوال الفرق في مسألة القرآن، وذكر عدة فرق يقول منها مثلا الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والكرامية والماتريدية والاتحادية والسلمية والصابئة والمتفلسفة، ذكر أقوالهم سريعة راجعها هي بسيطة وحاول أن تدونها وأن تحفظها. نعم. العنوان الذي بعد ذلك مباشرة يقول الإيمان برؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. في الحقيقة هو ترتيب جيد، وهو لعله يقصد الربط بين كلام الله عز وجل وبين تكليمه لعباده، وهذا من معاني إثبات صفة الكلام الله تبارك وتعالى. فيقول ما هو الإيمان برؤية الله في الآخرة، كيف تؤمن برؤية الله عز وجل في الآخرة؟ يقول هو الاعتقاد الجازم بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم في عرصة القيامة وفي الجنة ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. هذا هو الشاهد، ولكن هو يعني جزاه الله خيرا سيوضح في المسألة، لكن الشاهد هنا يقول ويكلمهم ويكلمونه، يعني إثبات صفة الكلام أيضا التي ستأتينا يعني مفصلة معنا مبحث سريع في هذه الصفة لعلنا نخرج عن خطي هو في الكتاب لتتمة هذا المبحث المهم في قول أهل السنة والجماعة والفرق المخالفة في رؤية المولى عز وجل. لا نقصرها على رؤيته في الآخرة، بل نتكلم يعني فيها بشيء من التفصيل لأهميتها ولكونها من مسائل عقدية عند أهل السنة والجماعة. أولا نشير إشارة مهمة جدا لأقوال الفرق المخالفة حتى تتبين لك الصورة وأنت تتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة. من الفرق المخالفة لأهل السنة المعتزلة والجهمية، ويقولون رؤية الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة كلام عام، ينفون يعني رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة، يقولون بالنفي. الصوفية ويقولون بإثبات رؤية الله عز وجل سبحانه وتعالى كما يعني سيأتي في الدنيا بعين الرأس يقظة، وهذا يثبتونه لأوليائهم فقط، وفي المنام ويقولون بالرؤية في الآخرة أيضا. الأشاعرة ويقولون بإثبات الرؤية في الآخرة، ولكن يتأولونها أنها ستكون بعين البصيرة لا البصر، وهذا فرارا من القول بالجهة، أنهم ينفون الجهة أصلا، ويقولون ستكون بعين البصيرة إلى البصر وستكون من جميع الجهات، لأنهم ينفون الجهة أصلا، وسيأتي البيان. ويقول بعضهم بإمكانية الرؤية في الدنيا لأن الله علق طلب موسى عليه السلام رؤيته على استقرار الجبل مكانه، وهذا ممكن، وهو قول متأخري الأشاعرة. الشيعة الإمامية ينفونها كذلك بالكلية. عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الباري سبحانه وتعالى، أولا يثبتون رؤية الله عز وجل في الآخرة على الوجه الذي يليق بذاته سبحانه وتعالى من غير إعمال العقول ومن غير إحاطة. نعم. وكذلك يثبتون رؤيته في الدنيا مناما وينفون رؤيته في الدنيا بعين الرأس يقظة. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية في الدنيا في المنام من غير إعمال العقول، وينفونها في الدنيا بعين الرأس يقظة، ويثبتونها في الآخرة. نعم، وهي كما ستأتينا مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأدلة على ذلك، أولا على نفي رؤيته بعين الرأس في اليقظة يعني في الدنيا، كما يعني جاء في أدلة كثيرة، منها ما جاء عن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال إيش؟ لن تراني، نعم، ولكن انظر إلى الجبل. فكل من زعم أن الله يرى في الدنيا بعين الرأس فهو يزعم أنه أفضل من من؟ من موسى عليه السلام. وهذا رد قاطع على الصوفية الذين يثبتون الرؤية بعين الرأس في اليقظة للأولياء، وهذا كلام مردود باطل. ومن السنة روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. واضح الحديث ولا مش واضح؟ واضح الدلالة. واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وأيضا نقل الإجماع على ذلك، نقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، اسمع: ولهذا اتفق سلف الأمة وأمتها على أن الله يرى في الآخرة، وأنه لا يرى أو لا يراه أحد في الدنيا بعينه. نعم. وقال أيضا في موطن آخر: ولم يثبت عن أحد منهم، أي السلف، إثبات الرؤية بالعين في الدنيا، كما لم يثبت عن أحد منهم إنكار الرؤية في الآخرة. وهذا في يعني حق عموم الناس، لكن في حق الأنبياء في شيء من التفصيل نقوله. بالنسبة للأنبياء، أهل السنة اتفقوا أن جميع الأنبياء لم يروا ربهم في الدنيا بعين الرأس في اليقظة، واختلفوا فقط في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نستطيع أن نقول إجماع أن جميع الأنبياء كباقي الناس لا يرون ربهم في الدنيا بعين الرأس يقظة. والخلاف فقط في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. في خلاف فعلا موجود في المسألة نطرحه يعني بدليله. أولا، الخلاف يعني ينقسم إلى قولين. الأول أنه كإخوانه من الأنبياء والمرسلين لم يرى ربه بعين الرأس في اليقظة، وهذا قول جمهور أهل السنة، أنه أيضا كباقي الأنبياء لم يرى ربه بعين الرأس في اليقظة في الدنيا. الثاني أنه رأى ربه بعين الرأس في اليقظة في الدنيا. طيب، نريد أدلة كل فريق والترجيح. نقول الترجيح، القول الأول، اسمع، يقولون إنه لم يرى ربه بعين الرأس في الدنيا، وأدلة هذا الفريق الذي هو الجمهور كالآتي: حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم عند مسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. طيب إيش وجه الدلالة هنا؟ وجه الاستدلال هذا حتى يموت، هذا في عموم المسلمين لعله مستثنى. فيقولون: لا، نحن نعم نقول واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، أن النكر في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم. فلقد يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أكثر من موطن وفهموه على هذا النحو رضي الله عنهم. ومن ذلك فلفظ أحدا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم الصحابة وإقراره صلى الله عليه وسلم، ويشهد لهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، اسمع: لن يدخل أحدا عمله الجنة. هذا حديث إيش؟ في الصحيحين. لن يدخل أحدا عمله الجنة. فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله بفضله ورحمته. أدخلوه معه. ولا أنت كمان؟ كانوا يعني يعرفونه معهم ابتداء. ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. وأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم، فعد هذا إقرارا منهم. أيضا روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصرح، اسمع: هل رأيت ربك؟ يقصد في رحلة المعراج، هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أرى، نور أنا أرى. هذا في رحلة المعراج. إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في المعراج، في رحلة الإسراء والمعراج، يعني قالوا إجماع لا يخرج عنه أحد. وأهل الحديث، لأن قد تجد أحاديث كثيرة جدا تتكلم في رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه بعين الرأس في مكة أو في المدينة أو في الطواف مثلا إلى آخره، فيقول أهل الحديث أنهم أجمعوا على أن الحديث التي فيها أن النبي رأى ربه بعينه في الأرض، سواء يعني في الطواف أو في مكة أو في المدينة، كلها مكذوبة لا يصح منها حديث. على طول تلاقي أي حديث في هذا الباب، اعلم أنه مكذوب، ضعيف، موضوع إلى آخره. والرد على من أثبتوا الرؤية من أهل السنة للرسول صلى الله عليه وسلم بعينيه، مستندين إلى حديثين عن ابن عباس، يحتاج هذا إلى تفصيل. يعني الفريق الثاني الذي أثبت الرؤية استند إلى دليلين، إلى حديثين كلاهما موقوف على ابن عباس، وإن كان يعني في صحيح مسلم، لكن الحديثين توجيه عند جمهور أهل العلم. أولا قالوا: روى الإمام مسلم عن ابن عباس موقوفا عليه رأى محمد ربه، بس رأى بهذا اللفظ. في رواية ثانية رآه محمد، هذا كلام ابن عباس موقوف عليه يعني لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فردوا فقالوا، وروى الإمام مسلم عنه أيضا موقوفا، رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. شوف خلي بالك هنا قاعدة ستطبق، رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. فرد الجمهور بهذا القول، الحديث الأول مطلق رآه محمد ماشي، رأى محمد ربه، والثاني مقيد رأى محمد ربه بفؤاده بقلبه. فقالوا إذن القاعدة المشهورة حمل المطلق على المقيد، وعليه أطلق ابن عباس في الأول الرؤية وفي الثاني قيدها بقلبه، يعني في المنام، يعني في المنام، وهذه لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، وبالتالي يعني يمكن الجمع بين أقوال الفريقين. نعم. ورؤية الله في المنام إنما تكون بقوة الإيمان واليقين من غير إعمال العقول فيها، يعني قد يرى في المنام، لكن العلماء يقولون ننصح بعدم الخوض في هذه المسألة بالعقول، ونقول أن يعني دافعها أو قد تكون بقوة الإيمان وبقوة اليقين. نعم. أيضا نقول الأدلة على رؤية الجميع لربهم يوم القيامة، وهذا من أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية في الآخرة. هم يقولون هنا للجميع، يعني الكافر والبر والفاجر والمؤمن، كل سير الله عز وجل في يوم القيامة ماشي، لكن في المسألة أيضا تفصيل. فيقولون وأدلة أهل السنة على رؤية ربهم في الآخرة وكذا سيأتي في الجنة بأدلته، أولا الرؤية ثابتة للجميع في يوم القيامة للمؤمن والكافر، ثم يحجب الكفرة عن ربهم وتبقى لذة النظر للمؤمنين في الجنة كيعني زيادة أعظم من الجنة بنفسها. الأدلة للجميع يعني للمؤمن والكافر، الأدلة من القرآن والسنة والإجماع. قالوا قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، قالوا الملاقاة تقتضي الرؤية، الملاقاة تقتضي الرؤية ماشي. قالوا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، الملاقاة أيضا تدل على الرؤية. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ومن السنة على هذه الملاقاة للجميع من حديث عدي بن حاتم في الصحيحين يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. يبقى هذه فيها رؤية ولا ما فيهاش؟ ملاقاة، ليس بينه حاجب ولا ترجمان. نعم. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، فتستقبله النار، فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يستطع فبكلمة طيبة. اللهم اجرنا من النار يا رب العالمين. ويشهد له في الصحيحين أيضا حديث ابن عباس في ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وهو طويل، والشاهد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق. الشاهد نيش ولقاؤك حق، هذا للجميع، والجنة حق عام للجميع. نعم. أدلة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة، هذه يعني هي الخاصية، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقول من القرآن تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما، يوم يلقونه إذن في لقيا وفي سلام. نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واضحة وجلية، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال المفسرون المزيد إيش؟ هو النظر لوجهه سبحانه وتعالى أو لنور وجهه سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هؤلاء؟ الكفار. اسمع إلى التعليل، ووجه الاستدلال هنا أنه يعني حجب نفسه عن الكافرين فقط، وإلا فما الفائدة من ذكر التخصيص؟ قال القرطبي نقلا عن الإمام الشافعي، لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا، ثم قال أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس اللي هو من؟ الإمام الشافعي، أنه يرى ربه في المعادي لما عبده في الدنيا. شوف اليقين، يقين أنه يرى ربه في المعادي. نعم. على الأرائك ينظرون، ثم قال تعرف في وجوههم إيش؟ نظرة المعين. قال المفسرون أن ينظرون إلى الله عز وجل فتظهر آثار هذه النظرة عليه مباشرة. نعم. ومن السنة على رؤية أهل الإيمان لربهم في الجنة، روى الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكذا يعني نقل عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس قالوا يا رسول الله، عن أبي سعيد الخدري أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمرون، يعني تشكون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ تشكون يعني في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. هذا الحديث طويل، وهنا التشبيه تشبيه إيش؟ رؤية برؤية، وليس تشبيه مرئي بمرئي، حتى لا تقول أنتم تشبهون، لا، نحن نقول تشبيه، كما أننا نرى الآن في الدنيا القمر ليس دونه سحاب، وكذا نرى الشمس ليس دونها سحاب، لا نماري في ذلك، لا نشك في ذلك، كذلك سنرى ربنا، يعني رؤيا لا نماري فيها، لكن كيفية تلك الرؤيا هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكننا سنرى رؤيا لا يتسرب إليها شك. نعم. بعض أهل السنة يقول من الأدلة أيضا على أن الرؤيا يعني ستكون في الآخرة وفي الجنة للمؤمنين، نفس الآية التي يستدلون بها هم على نفي الرؤيا، أي المعتزلة والجهمية ومن سار على دربهم، التي هيش قال موسى إيش؟ ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. قالوا: هذه أنتم تستدلون على عدم الرؤيا ونحن نستدل بها على الرؤيا، إزاي يا جماعة؟ ده واضحة، لن تراني. قالوا: لولا أن هذا ممكنا ما طلبه موسى، لأن موسى من أعلم الناس يعني في وقته، ولما علم أن هذا ممكنا طلبه، ماشي، فمنع منه في الدنيا وهو ممكن في الآخرة. لذلك يعني قوي الاستدلال هذا ولا غير قوي؟ قوي، لأن موسى عالم ولم ينكر عليه هذا السؤال. يعني مثلا لما سيدنا نوح سأل إيش؟ ها؟ لابنه، سأل لابنه إيش؟ لابني من أهلي، قال: لا تسألني إيش؟ ما ليس لك بعلم. أنكر عليه هذا السؤال لأنه كفر بالله عز وجل. طيب لو كان هذا السؤال خطأ من سيدنا موسى، كان يقره القرآن يسكت، ولكن علل له عدم رؤية هنا لأن الأمر يعني فوق طاقة الإنسان الضعيف، لأن الجبل الجبل الذي أصلب وأقوى ما يقدر على الثبات عند يعني تجلي المولى تبارك وتعالى، فما بالك أنت؟ فأنت لن تراني هنا ولكن ستكرم برؤيتي هنالك. وهذا في الحقيقة استدلال قوي لأهل السنة والجماعة. نعم. أيضا من الأدلة عند أهل السنة والجماعة حديث جرير، هو في الصحيحين أيضا: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يقول بعض أهل العلم: الفجر والعصر، يعني احرصوا على هاتين الصلاتين في جماعة، فهذه من الأسباب التي يعني تكون سببا لرؤيتكم لربكم كإكرام لكم. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الله أكبر. هذا كلام واضح وصريح، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقول أيضا: وحديث الإمام مسلم السابق في نفي الرؤية، وفيه: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. طيب إيش وجه الاستدلال هنا؟ حتى يموت. قالوا: إذن ما بعد الموت يختلف عما قبله، يبقى هذا دليل، يعني أنت لن ترى حتى تموت، إذا مت يعني إن كنت من الصلاح ستكون مما يرونه في الجنة كزيادة، وإلا فأهل الكفر يرونه للوهلة الأولى ثم يحجب عنهم غضبا وسخطا عليهم والعياذ بالله تعالى. الإجماع كذلكم نقل الإمام النووي الإجماع فقال: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا، وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين يعني في الجنة. وقال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره: وهذا بحمد الله يعني رؤية الله عز وجل في الجنة مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أمة الإسلام وهداة الأنام. مسألة مهمة جدا: حكم من جحد الرؤية في الآخرة. إيش حكم من جحد رؤية الله عز وجل في الآخرة؟ مسألة خذها مهمة إن شاء الله. يقول: نقل عن الإمام أحمد قوله: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على الله أمره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ياه، يعني من أنكر الرؤية تقوم عليه الحجة بس شروط فالمنع، إن أصر على قوله فهذا كفر يخرجه عن الملة. نعم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة هو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف، يعني أقيمت عليه الحجة، عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم فهو كافر. هذا موجود في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ملحوظة. نقول: هذا لعموم المؤمنين من الرجال والنساء وكلا على يعني قدر عمله، يعني هذه الرؤية تكون لجميع المسلمين الرجال والنساء، النساء الشقاق الرجال في الأحكام لم يأتي صارف، فكذا النساء سينظرن يعني إلى نور وجهه سبحانه وتعالى كالرجال، وقدر الرؤية سيكون على قدر العمل، لأن طبعا الإيمان يزيد وينقص والناس يتفاوتون في إيمانهم، فكلما ازدادوا إيمانا ويقينا وازدادوا عملا وحرصا على نيل هذا الشرف كلما كان لهم النصيب الأوفى من الرؤية. نعم. وأهل السنة أثبتوا الرؤية مع إثبات عدم الإحاطة به سبحانه وتعالى، يعني نحن نثبت الرؤية من غير أن نثبت الإحاطة، لأنهم مثلا يقولون لا تدركوا الأبصار، قالوا هذا دليل أنه لا يرى. نقول: أنتم لم تفهموا حقيقة هذا المعنى، لا تدركوا الأبصار، الإدراك غير رؤية، الإدراك غير رؤية، يعني إدراك هنا بمعنى لا تحيط به الأبصار من كل جهة، ولكن نحن نقول هو يرى، لكن كيفية الرؤية هذه لا نتكلم فيها. أهل السنة فاكرين لما تكلمنا عن إثبات الجهة، جهة العلو تحديدا، كيف يثبتونها وكيف يردونها؟ يثبتونها إذا كانت تثبت يعني صفة العلو لله عز وجل من غير يعني محاتة ولا خلطة بخلقه إلى آخر هذه المعنى. نعم. ومن النونية لابن القيم يعني إليك هذه الأبيات الجميلة، يقول: ويرونه سبحانه من فوقهم، إثبات جهة العلو، يرونه ويرونه سبحانه وتعالى من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، لهم إيه؟ شمس القمر. نعم. هذا تواتر عن رسول الله لا ينكره إلا فاسد الإيمان، سبحان الله، لا ينكر الرؤيا إلا فاسد الإيمان، إلى أن قال: وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان. فيعني يكفيك أن تسير يعني خلف هذا الركب الذي في مقدمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعني فسر كلام الله عز وجل وبين يعني حصول الرؤية في الآخرة للجميع ثم يحجب عن الكفار وتكون خاصية لأهل الإيمان كزيادة عن الجنة وأعظم من الجنة، لأن للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، حسن الجنة والزيادة هي النظر. فيعني الصحابة يؤمنون بذلك تبعا لإيمان النبي بذلك، ولم يختلفوا هذه المسألة، فكن يعني لهم تبع، سر على دربهم وآمن بإيمانهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إيش؟ فقد اهتدوا. فأنت مطالب أن تسير على دربهم وأن تعمل بعملهم، فهم الذين ربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم الذين نالوا رضا المولى عز وجل، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء القوم قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاتبع هؤلاء الأفاضل الأماجد لتشرف أن تكون في قائمة الشرف مع هذا الركب الميمون. بهذا انتهى هذا المبحث السريع في الرؤيا. طبعا شيخنا جزاه الله خيرا يعني ذكر سؤال عن الرد على منكر رؤية الله في القيامة وفي الجنة، لعلنا مررنا ببعضه ولعله موجود، فيعني يقرأ سريعا وتحاول أن يعني تثبت المساء الذي فيه لأنها واضحة وجلية، مررنا بأغلبها إن شاء الله. بهذا نكتفي، وإن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في الحلقة القادمة في ذكر صفات فعلية وصفات ذاتية وتوسط أهل السنة بين فرق الضلال في هذا الباب. فحتى ذلك من حين ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق، نجيب على بعض الأسئلة السريعة إن شاء الله. يقول السؤال عن رؤية المولى تبارك وتعالى في النوم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. الحديث، وهل ورد دليل في منع الرؤية في النوم؟ نحن لم نقل بالمنع، نحن أثبتنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية في المنام في الدنيا. قلت كده ولا ما قلتش؟ الأخ اللي كتب السؤال مين؟ أنت علي؟ لعله لم ينتبه. أنا ذكرت من عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار شديد أنهم يثبتون الرؤية في الدنيا في المنام من غير إعمال إيش؟ العقول فيها، وتنطلق من قوة الإيمان واليقين، ماشي؟ وينفونها في الدنيا بعين إيش؟ بعين الرأس يقظة، ويثبتونها في الآخرة للجملة للناس كافة، ثم يحجب عن الكافرين وتكون خاصة بالمؤمنين وهي الزيادة. مش ده المختصر اللي احنا قلناه؟ يبقى إذن نحن أشرنا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. من قال إن الله لم يتكلم منذ، أعوذ بالله، هذا الجمل الذي هلك، أدعو الله عز وجل أن يتوب عليه، أن يدعوه، ندعوه إلى التوبة. هذا كلام باطل، يقول إن الله لم يتكلم منذ 1432 سنة، هذا كلام باطل يناقض عقيدة السنة والجماعة. هذا لولا أنه عندنا جاهل لكفرناه، لكن نقول هذا كلام كفر. لكن نفرق بين النوع والمعين ونقول حتى تقوم عليه الحجة، بس في شروط انتفاء الموانع من أهل العلم، وإلا في إخواني هذا كلام باطل يناقض معتقد أهل السنة والجماعة. الله عز وجل يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، يعني كما يسمعه ملائكته، كما يسمعه موسى، يتكلم كما قلنا أن الكلام من صفات الذاتية والصفات الفعلية، يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى من غير تكييف. ويعني هذا الكلام باطل جملة وتفصيلة، ومن قاله يدعى للتوبة والعودة إلى الله عز وجل. أشرت صحيفة الأخبار بالأمس نصا ونبأ فيه أنه خلافا حادا بين قيادات الدعوة السلفية وقيادات حزب النور بخصوص تبعية جريدة النور الجديدة من مسيطر عليها، ف هذا كلام يعني إشاعات وإرجاف وأقويل غير صحيحة. لا شك أننا يعني بشر لسنا معصومين، قد يقع الخلاف بين البعض، ولكن الدعوة كما عودتنا وربتنا أننا لا نجامل ولا نحابي، وإذا وقع خطأ لابد أن نوضح ونبين، لأننا ما عندنا استعداد للتنازل. نعم العدد الأول كان في بعض العناوين لا تحتاج إلى توضيح، لا شك أن من كتبها يعني نحسن به الظن أنه استند إلى ضوابط أخرى. يعني مثلا هو يقول أن برنامج الحزب تكلم عن الديمقراطية، أنها إذا ضبطت بضوابط الشرعية تكون قريبة من الشورى، ويعني لا تخرج عن الشورى إذا لم تخالف النصوص الشرعية. فبناء على هذا الذي ذكر في البرنامج تكلم أننا سنسير على طريق الديمقراطية من غير ما يذكر هذا الضابط، فقلنا لا، هذا كلام، كيف هذا كلام قد يوهم يعني لبس عند البعض، فلابد أن قال أنا أعلم أن البرنامج فيه الضابط الشرعي، فقلنا ليس كل الناس قرأوا البرنامج ولا يعرفون هذا الشرط، قد يظننا نقر بالديمقراطية على حالتها، على نشأتها الأولى، على يعني فهم أهلها، لا هذا كلام مرفوض، فكان مجرد نقد وتوجيه لأبناء الدعوة وقبلوا، وسيصدر إن شاء الله تبارك وتعالى في العدد الذي يصدر اليوم وغدا تصحيح لهذا المعنى إن شاء الله. موقف الدعوة السلفية من قانون الطوارئ طبعا نرفضه، نحن اكتوينا بناره كثيرا ويعني نالنا منه الكثير كما تعلمون، ونحن نرفضه جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، وأعلنت الدعوة عن موقفها في بيانات موجودة على مواقع الدعوة. المواقف الشرعية من اليهود لا شك أنها معلنة ومعلومة، ويعني إن شئت ارجع إلى البرنامج المدون للحزب ورأي الدعوة في هذه المسائل واضح وجلي، يعني لا مجال للتفصيل فيه الآن. هل يجوز أن يشترك 5 رجال في بقرة تكون أضحية؟ هم قد اتفقوا أن توزع على 4 على 4 أرباع، يعني كل واحد يأخذ ربع بقرة، واثنان مشتركان في ربع، فهل اثنان مشتركان في الربع هذا لا يصح أضحية، لأن البقر والإبل والجاموس كذلكم الواحدة تكفي عن 7، تكفي عن 7، لو اشترك فيها 4 لا حرج، يعني يكون الباقي صدقة لا إشكال في ذلك، أما أن يكون 2 في ربع فهذا أقل من السبع، وبالتالي لا يصح أضحية ويكون صدقة. نعم. رجل يتاجر في الأرز فأقرض رجلا 10,000 جنيه وقال له أخذ منك المال بثمن الأرز في حينه، يعني بعد عام أخذ منك 10,000 كأني أتاجر بقيمة 10,000 في أرز، فهذا ربا صريح، والصحيح في هذه المسألة أن يشتري منه سلما، بمعنى يشتري منه مثلا 10 أرادب 20 أكثر أقل، يحدد السعر والوزن وموعد التسليم ويعطيه الثمن في مجلس العقد، فهذا بيع سلم أحله الله تبارك وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، خروجا من مثل هذه الصور الربوية التي انتشرت في وسط الناس. عليكم السلام. ما حكم الرجل الذي يسب الدين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سب الدين بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة ردة، خروج عن الإسلام، من سب الدين ولو كان مزحا خرج عن الإسلام، قل أبالله وآياته إيش ورسوله كنتم تستهزئون لقد كفرتم بعد إيمانكم، فسب الدين كفر ردة خروج عن الإسلام. ماذا يصنع؟ أولا الندم الشديد، يغتسل كغسل الجنابة غسل دخول الإسلام، يتشهد الشهادتين، قال يغير ثيابه بأكملها ويتشهد شهادتين، وإن صلى ركعتي توبة وندم وعقد عزم العدم العودة، وإلا فإن مات على سبه للدين مات مرتدا، لا يرث لا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلم، التبعات كلها تقع عليه، يعني يفسد العقد فورا، ويعني حتى يرجع إلى الإسلام مرة أخرى وتجدد له هذه الأمور. نعم. يا ريت بغير على الولي سهل، الدنيا خاربة خالص. كان يقول أحد الناس كان يصلي ومرت من أمامه هرة قطة يعني، وعندما انتهى من الصلاة قال له أحدهم يعني عندما تمر القطة أو كلب أو حمار من أمام الإمام تبطل الصلاة، تزود الهرة بقى. والكلب والحمار نعم فيهما حديث، أما الهرة فلا حرج، من كان يحمل الهرة في جيبه؟ مشهور أبو هريرة، هذا سمي بها ولقوا بها لكثرة حملها وليست نجسة، وهي طوافة ويصعب الاحتراز منها ولا تقطع الصلاة وليست بنجس. نعم. يقول هل لعب الرياضة معهم في لعب الرياضة معهم في الدين؟ مش عارف السؤال. وضع السؤال لعله يسعى عن لعب الرياضة مع غير المسلمين يعني. والله إذا كان بالضوابط الشرعية بعيد عن المقامرة وبعيد عن الرهان وغير كشف العورات ولا يؤدي إلى مودة قلبية وما شابه ذلك بنية تنشيط البدن وتقويته الأصل الجواز، لكن احترز يعني مع من تله حتى له المبادئ والتقى حتى يذكر بعضكم بعضا. هل يجوز أن يؤم الناس رجل يسب الدين؟ طبعا ينفع، أنا أقول له هو مرتد خارج عن الإسلام كيف يؤم الناس. نعم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.